أبدا أبدا. وهذا رد على الجبرية. أنت لو ضبطت هذه المسألة هذا ميزان للقضاء والقدر لك، ميزان لكل القضاء والقدر لك، مفهوم؟ يبقى إذن نقول ضابط القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وهو لا يكون إلا فيما يحب الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. انظر، وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى بإيش؟ وصى بإيش؟ أمر بإيش؟ بالعبادة. الكل يعبد الله. طول ما أنت ماشي الحجر والشجر يسجد أمامك، والناس والطفل والنساء والرجال، كله بيعبد الله جل وعلا. لا، يبقى إذن ده يقع وإيش؟ وإلا فأنت عمال تمشي تسمع عن الصيادلة بيلحدون، وتسمع عن الأطباء والمهندسين يلحدون. الغباء بقى مستحكم عندنا، موضة اسمها موضة الإلحاد الآن. الشيخ بعد ما طلع نزل من على المنبر، الشيخ بيتصل بيه بيقول إنه بيستخير إنه يلحد. ده لو واحد قال له استعبط مش هيستعبط أكثر من العبط اللي هو فيه هذا، صدقوني. بيستخير إنه يلحد، بيستخير الله انه يقول ان ما فيش اله، وهو بيستخيره سبحان ربي العظيم. وهذا طبعا دلاله جهل المتفشي في الناس، ومساله كما قلنا مساله السيطره العقليه على كثير من الناس. يعني هذه مصيبه كبرى الذي نعيش فيه، جهل المركب. فالغرض المقصود: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هناك من عبد وهناك من لم يعبد. يبقى اذا يقع او لا يقع يبقى هو شرعي. طب وقضى ربك الا تعبدوا العباده، شوف محبوب ولا غير محبوب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. خلاص، يبقى ضبطنا ولا ما ضبطنا؟ نضرب أمثلة. كذلك الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الكونية، ها بسرعة بسرعة، تقع حتما وهي عامة فيما يحب ملا، وهذه تسمى المشيئة، هذه تسمى المشيئة. لذلك الله لما قال وما تشاؤون، ها أكمله إلا، يبقى مشيئة الله نافذة انتهى الأمر. يبقى ده دي المشيئة هنا هي الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع بسرعة، وهي فيما يخص لا يعم، فيما يحب الله فقط، خصوص لا عموم، مفهوم؟ طب لو ضربنا أمثلة على ذلك، أنا سأضرب أمثلة للإتقان وبعدين أبين لكم أصناف الناس بالنسبة للقضاء الكوني والقدري والشرعي والإرادة الشرعية والكونية، ماشي؟ بالسهولة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرعي. ليش؟ بسرعة. مش ليش؟ أولا فيما يحب الله، لأن العبادة اسم جامع فيما يحب الله. طيب والثاني؟ قد يقع وقد لا. ممتاز. وقضينا إليه دابر الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ها صبري ما تنطقش، جيد. ليش بقى ليش كوني؟ طبق القاعدة. تفضل يا ورديان، تفضل. دي مش جيدة قوي. لا دي جيدة قوي ان انت تقول هذا صحيح. وقضينا إليه ذلك ان دابر هؤلاء مقطوع مصبح، انتهى، ما فيش، مش هيترد، لن يرد، اهو حتما واقع. والامر الثاني المحبة، لكن المحبة ايه؟ القلبية، لا المحبة اللي هي السمعية. تعالي ما تقولي عصايا، طبقوا يا اخوة يا فاضل. البلايا والرزايا على الناس يحبها الله؟ ابدا. وقضينا إليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع. طب لما ربنا جعله يهدم عليهم الدنيا بأسرها ويقلب عليهم عليها سافلها، هل ده محبوب الى الله؟ ابدا. لو كان محبوبا لكان من اول وهله، سنين طوال يكفرون بنوح ويؤذونه ويستهزئون به، والله جل وعلا ايش؟ يمهل ويمهل ويمهل، يريد نجاتهم ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، اكملوا، ثم هذه معناها ايه؟ للتراخي، يعطي لهم توبوا حتى ولو قتلتم المؤمنين الأولياء. والله تعالى يقول من عاد لي وليا فإيش؟ ثم يبقى أمهلهم. نوح، شعيب، صالح، نفس الأمر. فالله تعالى فعلا لا يحب البلاء على العباد، ولا يحب أن يهلك العباد، الله لا يحب ذلك، مفهوم؟ ولكن يقضي بهذا للحكم العليا. حكم عظيمة جدا، الانتقام بقى للإصلاح الآخرين مثلا، هذه حكم أخرى نبحث عنها، لكن الأصل أنه لا يحب ذلك. يبقى إذن وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا كوني إيش؟ ها قدري. وفقدهن سبع سماوات، عندما قال الله تعالى السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقدهن سبع سماوات. ها القضاء هذا، ها كوني ازاي؟ الله يهديكم، يعني هو سبع سماوات كوني؟ ها نعم. لا ده هذا هل يحب الله لما يحبه؟ ها ممتاز، يبقى هذا لا يشكل عندي، لانه يحب الله جل وعلا ان يجعلها سبع سماوات. نعم يحب ان يجعلها سبع سماوات، والدلاله انه جعلها سبع سماوات مفهوم، لكن قضاها لا يمكن ان يرد بهذا الباب، مفهوم كده؟ ممتاز. قال الله جل في علاه: ومن يرد الله ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء، ومن يرد ان يهديه يجعل يشرح صدره للاسلام. طبقوا يا ابوس ايديكم، طبقوا ما الضوابط، ما هو العلم اتقانه، اجعله في القالب الذي ضبطته انت الان. انا ادربك كيف تتعامل مع علميا مع الادله. يعني انت حد قال لك ادب؟ ماشي يا ايمن، لا سيب اجتمع، انا الان عايز بس فقط: ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء، من يرد ان يهديه يجعل صدره يشرح صدره للاسلام. يا الضوابط التي بينت لكم اياها، ابوس ايديكم طبقوها. قل لي صنف اولا وبعدين نتكلم يا حبيبي. صنف، قل لي هذه اراده كذا، اراده كونيه. شرعيه، ممتاز. كده انتهينا. ممتاز، ممتازين. اخطا الاخ، اخطا في التطبيق، ما يصح. ليش ادخل علي؟ اخطا ولا ما اخطا؟ ما اخطا، والله اخطا. انت كمان واهم. طبق الاثنين كوني طبعا. هو المشكله مش المشكله ان انت ادخل عليك فيما يحبه. ادخل عليك، اسمع بس، ميزان الامر عندك، انظر حتميه الوقوع. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما السماء، هذه ظاهره انها كونيه. ليش؟ اولا حتميه الوقوع موجوده، اضله واضله الله على علم، وايضا فيما لا يحب. الثاني: ومن يرد ان يهديه يشرح صدره، ما قال له ابين لك المقدمات والنتائج والرساله، يشرح صدره، يشرح، هو الذي يشرح. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يشرح صدر الاسلام. هنا شرح صدره ولا ما شرح؟ صار كونا وهو فيما يحبه، وهذا لا يخالف، لأن الكون عام فيما يحب وما لا وما لا يحب. حتى الرجل المتقن وقع وين الحريص لم أره؟ صاحبك وقع، سقط بسرعة سريعا، تعجل يا شيخ. كوني، كله كوني، كله كوني، لأنه شرح صدره انتهى الأمر. المهم انه شرح الصدر. افهموا يا اخوه افاضل، انتوا لو ضبطتم المساله، ادخل على الايه وانظر ما فيها، هل لها مدخل في القبول والرد ولا لا. شرح صدره، ياتي العبد يقول له: مش انا لن اعطي الفرصه لله ليشرح الصدر. يستطيع؟ اجيبه يستطيع. يبقى اذا هذا ايه؟ لا رد لقضائي. فهمتوا يا شطار؟ ايوه، هم ما فهموش. هم لما انا عارف، لانه لما دخل وجد انها محبوبه فقال لك: لا شرعي، خلاص انتهى الموضوع. ايه؟ انظر للحتميه. سوره البقره، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم بينات، وايدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اتفضلوا. هذا كوني أم شرعي؟ لا، ما انت تنظر بعد، اضبط الضوابط، هات من أول الشاهد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ها، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اتفضلوا بقى. ولو شاء، ولو شاء يفعل ما يريد، اهو ثلاثة. اضبط بقى، اضبطها لنا من الاول للاخر. الله كريم، ممتاز ممتاز، انت الان بتضبط صحيح. لاننا قلنا الارادة كونية وارادة ايش شرعية. الارادة الكونية هي المشيئة، فان سمعت المشيئة فاعلم انها كونية، لان ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية، هي إرادة كونية أو إرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيعة، والإرادة الشرعية هي إيه؟ المحبة. إذا وجدت محبة اعلم أنها إرادة كونية، هي إرادة شرعية. ليش؟ لأنها تتعلق بالأسباب، ولأنها قد يتصف الله بها ولا تصف بها. عامة هذا سيأتي بيانه. تفضل. أولا ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم، أخطأ. بعد بشوف، بعد ما ضبطت أخطأت، ما عرفتش تفسر، لكن بعد ما ضبطت أخطأت، لكنك ضبطت، ماشي ممتاز. لا، هو قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن يبقى هو الله يقول هم اختلفوا. ليش؟ ليش اختلفوا؟ لأن الله لم يشأ أن يتفق، لأن الله لم يشأ أن يتفق، فهمت؟ ولو شاء الله ما اقتتل. طب اقتتل لما اختلف؟ لأن الله لم يشأ أن يتفقوا، بل شاء أن يختلف. قال الله تعالى ولذلك خلقهم كما قال في الآية، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ماشي، ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. ثاني، ولو شاء الله ما اقتتلوا. ايوه، فسر. لا، خطأ خطأ. هو في الظاهر ولو شاء الله كونا ما جعلهم يقتتلوا، لكنه شاء كونا ان يقتتلوا، لان في ما لا يحبه الله جل في علاه، ولكنهم اقتتلوا، اذن هذه مشيئة كونية. فهمت؟ لأن قتال بعضهم لبعض مبغوض، تخالفون أم توافقون؟ ساكتون. الله تعالى يبغض القتال، قتال المسلم للمسلم، توافقون أم تخالفون؟ إيش الدليل؟ قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتتل المسلمين فالقاتل والمقتول في النار. قال الله تعالى وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، هات الآية بقى كمل، فإن بغت إحداهما على الأخرى هاب كمل فقاتلوا التي حتى تفيء إلى أمر الله. مفهوم؟ يعني إذن مبغوضا لا نعرف علاه، فقالوا إن شاء الله ما اقتتلوا، ولكن قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يلا بقى الآن، بقى الآن شاء، شاء يريد، وهذه إرادة الآن. كيف إرادة كونية؟ وطب وريني العموم، وريني وين العموم، أرني أين العموم. والله أنت ممتاز، بس شوف هنا الآن قال الله

قول فعل اعتقاد. وشرك أصغر أيضا في الأقوال والأفعال والإرادات. فولا تشركوا بي شيئا شرك أكبر في القول. الشرك الأكبر في القول أن يشرك بالله جل في علاه كأيه؟ ها كان يدعو غير الله جل في علاه، ممتاز، كان يدعو غير الله، يدعو البدوي، يدعو أبا العباس، يدعو الجيلاني، يدعو أحد غير، يدعو الملائكة، يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، يدعو غير الله جل في علاه، يذبح، يذبح ده عمل. فالقول شرك، أو أنه يصرح استغفر الله بأن هناك من يحرك الكون غير الله جل في علاه، أو شريك لله جل وعلا في الكون، كمن؟ كالمنوي قالوا للكون خالقان، هذا اعتقد وقول. الثاني قول وإيش وعمل، كان يذبح لغير الله، نذر لغير الله جل في علاه، نذر عبادة إذا صرفت غير الله كانت شركة، صحيح ولا لا؟ أن يسجد لغير الله جل في علاه، يبقى قول عمل ها اعتقاد. أن يعتقد ثلاث، أن يعتقد أن الدية لله جل في علاه، والناس ما يعتقدون من دون الله أنهم يحبهم كحب الله، هذا فعل، لكنه لو اعتقد بالندية يكفر بذلك، أو اعتقد بالتشريك صحيح، أو اعتقد بالإعانة، وهذه كلها في آية واحدة الله جل وعلا ردها، ها سورة فاطر، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يبقى لا يخلقون، لا ليس شركاء ولا حتى هم يعينون الله جل وعلا على إيه؟ على الكون. الكل مرفوض، مفهوم؟ لذلك قال الله تعالى في آخر سورة الإسراء قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. هذا بالنسبة لقول فعل أو اعتقاد، جيد. وشرك أصغر أيضا منفي، قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا الشرك الأصغر أيضا لابد أن ينتفي حتى تكون العبادة عبادة حقا لله جل في علاه يثاب عليها المرء. أولا في القول، القول كالقسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. أيضا القول ما شاء الله وشئت، لولا البطل لسرق السارق، كل هذه شركيات. قول وإيش وعمل، العمل كإيه؟ اتخذ سبب لم يتخذ الله سبب، لم يشرع الله سبب، كحدوث الحصان، كخمسة الأخ الفاضل اللي بعمل يتعلم توحيد وإحنا معين مع بالنا سنين عمرنا بنتكلم في التوحيد. فأنا بقول أن الحاسد لك أن ترده، والحديث في سنة أبي داود بأنك تقول إيش؟ تقول له أول ما تراه تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبر أو تقول تبارك الله تبارك الله. الأخ ساب القول وقال لي هو يجوز أن أقول له الله أكبر الله أكبر خمسة وخمسة؟ هو أخ بتعلم التوحيد الآن وخمسة وخمسة، قل لي أنت ماذا أفعل؟ أفعل بأخ كريم بيتعلم العقيدة وبيتكلم في الخمسة وخمسة، ده بيقول اللي بيدرس بيقول خمسة وخمسة، يعني المسألة انتهت، احنا كده ده يتشنق على باب زويلة، عشان ده هو ده أفضل شيء ممكن يفعل هذا الباب. فهل انت طبعا عندك يمسك الخشب وخمسة وخمسة والحلقة الزرقاء وهذه الحظاظة، كل ذلك من أسباب ما شاء الله لا في علام فيها ما فيها من الشرك الأصغر، تصاحبها اعتقاد انتقلت إلى الشرك الأكبر. يبقى شرك أصغر هذا إجمالي، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. شرك قول فعل إيش؟ إرادة، يعني يعمل العمل يريد به غير الله جل في علاه، أو يعمل العمل يريد الله ويريد غير الله، كما قال يا رسول الله رأيت رجل يقاتل حمية يقاتل من أجل الأجر والغنيمة مثلا، أو يقاتل من أجل الأجر والذكر، فأي ذلك لله؟ قال لا شيء. ما له عند الله؟ قال لا شيء له. ثلاثا لا شيء له، لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا خالصا وبتغي به إيش؟ وجهه، وابتغي به وجه الله جل في علاه. هذا بالنسبة لتفسير هذه الآية، وهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق نفي تفيد العموم، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يكون عابدا حقا لله جل في علاه إلا أن ينتفي عنه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب لو في أي سؤال تفضل. والإرادات لا، لو اعتقد أنه سبب، اعتقد أنه سبب حتى لو كان نعم.